والآن مع نجم جزلي يقول رجع في رب تامعي يقول رجع في رب تامعي محمد بن الجزري الشافعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه محمد وآله وصحبه ونقرئ القرآن مع محبه ونقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة وبعد إن هذه مقدمة فيما على قريه أن يعلم فيما على قريه أن يعلم إذ واجب عليهم محتم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات مخارج الحروف والصفات لينفذوا بأفصح اللغات لينفذوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها من كل مقطوع وموصول بها وتاء فلم تكن تكتب بها وتاء فلم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحنط همز هاء ثم لأقصى الحنط همز هاء ومن وسطه فعين حاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غير خاؤها والقاف أدناه غير خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا والضاد من حافته إذ وليا لقراك من أيسر أو يمناها لقراك من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعله والنون من طرفه تحت جعله والراء يداه لظهر أدخل والراء يداه لظهر أدخل والطاء والدال وتانه ومن والطاء والدال وتانه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثار العليا والضاء والذال وثار العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه من طرفيهما ومن بطن الشفه فلسان أطراف الثنايا المشرفة فلسان أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم للشفتين الواو باء ميم وغنة نخرجها القيش وغنة وهنة يخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخ متفي. صفاتها جهر ورخ متفي. منفتح نصمة والضد قل. منفتح نصمة والضد قل. مهموزها فحثه شخص سكت. مهموزها فحثه شخص سكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين رخو والشديد للعمر. وبين رخو والشديد للعمر. وسبع علو خص ظرف قذ حصر. وسبع علو خص ظرف قذ حصر. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. وسر من لب الحروف المذلقة. وسر من لب الحروف المذلقة. صفيرها صاد وذا يمكن. صفيرها صاد وذا يمكن. قلقلة قطب جد واللين. قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتحا. واو وياء سكنا وانفتحا. قبلهما والانحراف صحيحا. قبلهما والانحراف صحيحا. في اللام والراء وبتكرير جعل. في اللام والراء وبتكرير جعل. وللتفشي الشين ضاد للتوطن. وللتفشي الشين ضاد للتوطن. باب التهميم. والأخذ للتجويد حتم لازم. والأخذ للتجويد حتم لازم. من لم يصحح القرآن آثم. من لم يصحح القرآن آثم. لأنه به الإله أنزلا. لأنه به الإله أنزلا. وهكذا منه إلينا وصلا. وهكذا منه إلينا وصلا. وهو أيضا حية التلاوة. وهو أيضا حية التلاوة. وزينة الأداء والقراءة. وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها. وهو إعطاء الحروف حقها. من كل صفة ومستحقها. من كل صفة ومستحقها. ورد كل واحد لأصله. ورد كل واحد لأصله. واللفظ في نظيره كمثله. واللفظ في نظيره كمثله. مكملا من غير ما تكلف. مكملا من غير ما تكلف. باللطف في النطق بلا تعسف. باللطف في النطق بلا تعسف. وليس بينه وبين توكيه. وليس بينه وبين توكيه. إلا رياضة امرئ بشكيه. إلا رياضة امرئ بشكيه. باب في ذكر بعض التنبيهات. ترققا مستفلا من أحرفي. ترققا مستفلا من أحرفي. وحاذرا تفخيم لفظ الألف. وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ولمد الحمد أعوذ إهدنا. ولمد الحمد أعوذ إهدنا. الله ثم نام لله لنا. الله ثم نام لله لنا. وليتلطف وعلى الله ولو. وليتلطف وعلى الله ولو. والميم من مخمصة ومن مرض. والمين من أخلصة ومن نور وباء ضرب باطل بهم به وباء ضرب باطل بهم به واحرص على الشدة والجهر الذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الدين كحب الصدر فيها وفي الدين كحب الصدر ربوة اجتثت وحد الفجر ربوة اجتثت وحد الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحف الحق وحاء حصحص أحف الحق وإن مستقيم يسقو يسقو وإن مستقيم يسقو يسقو باب الراء ورقق الراء إذا ما كثرت ورقق الراء إذا ما كثرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلى إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق بكسر يوجد والخلف في فرق بكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وأخف تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقة وتخفي اللام من اسم الله وتخفي اللام من اسم الله عن فتح نوض منك عبد الله عن فتح نوض منك عبد الله وحرف الاستعلاء تخف مخصوصا وحرف الاستعلاء تخف مخصوصا إصداق أقوى نحو قال والعصا إصداق أقوى نحو قال والعصا ودين الإصداق من أحق مع ودين الإصداق من أحق مع بتق والخلف بنخلقكم وقع بتق والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتاء وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوسى فتنة كشرككم وتتوسى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن وأولي مثل وجنس إن سكن أبغم تقل ربي وبلى وأبن أبغم تقل ربي وبلى وأبن في يوم ما قالوا وهم وقل نعم في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب تلتقم سبح لا تزغ قلوب تلتقم باب الضاد والضاء والضاد باستقالة ومخرج والضاد باستقالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضاع ظل الظهر عظم الحفظ الفضة عن ظل الظهر عظم حفظي أيقظ وأنظر عظم ظهر يفضي أيقظ وأنظر عظم ظهر يفضي ظاهر لضع شواه كرم ظلما ظاهر لضع شواه كرم ظلما أغن الظلام ظفر انتظر ظما أغن الظلام ظفر انتظر ظما أغفر ظنا كيف داوع سوى أغفر ظنا كيف داوع سوى عظ ظل النحل زخرف سوى عظ ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرنا ظلوا كالحجر ظلت شعرنا ظلوا يظللن محظورا مع المحتضر يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للوعد ومود قاصرة والغيظ للوعد ومود قاصرة والحظ للحظ على الطعام والحظ للحظ على الطعام وفي الغليل الخلاف ثاني وفي الغليل الخلاف ثاني وإن تلاقيا البيان لازم وإن تلاقيا البيان لازم أنقض ظهرك يا رب الظالم أنقض ظهرك يا رب الظالم والطق ومع وعظت مع أتقتم والطق ومع وعظت مع أتقتم وصفها جباههم عليهم وصفها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغمة من نور ومن وأظهر الغمة من نور ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وتاء تختفي واحذر لدى واو وتاء تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إبرام وقلب إخفى إظهار إبرام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرالى بغنة لزم في اللام والرالى بغنة لزم وأقو من بغنة في يؤمن وأقو من بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنوان إلا بكلمة كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنة كذا والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا باب والمد لازم وواجب أتى والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد ساكن حالين وللطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي متصلا إن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا أو عرض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن ثلاثة تام وكاف وحسن ولأن تم فإن لم يوجد ولأن تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكاف ولفظا تمنعا فالتام فالكاف ولفظا تمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف يجب وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول وعرف مقطوع وموصول وتا وعرف مقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى في مصحف الإمام فيما قد أتى تقطع بعشر كلمات ألا تقطع بعشر كلمات ألا معنى جاء ولا إله إلا معنى جاء ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني مدلا وتعبد ياسين ثاني مدلا يشرك ما تشرك يدخلا تعلو على يشرك ما تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول إنا ألا يقول لا أقول إنا بالرعد والمفتوح صل وعما بالرعد والمفتوح صل وعما نقطع من باب الروم والنكا نقطع من باب الروم والنكا خلف المنافقين أم من أتتا خلف المنافقين أم من أتتا فصلت النساء وذبح حيثما فصلت النساء وذبح حيثما وأن للمفتوح كسر إنما وأن للمفتوح كسر إنما لمعان والمفتوح يدعون معا لمعان والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلقتموني واشتروا في مقطعا خلقتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت اشتهت يبنو معا روحي أفضت اشتهت يبلو مرعى ثانيك علم وقعت روم كلا ثانيك علم وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغير الأصلا تنزيل شعراء وغير الأصلا فأينما كالنحل صلوى مختلف فأينما كالنحل صلوى مختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصلت إلا المود أن لم نجعلا وصلت إلا المود أن لم نجعلا نجمع كي لا تحزن تأسوا على نجمع كي لا تحزن تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإيمان صلوى هنا تحين في الإيمان صلوى هنا ووزنوهم وكانوهم صلي ووزنوهم وكانوهم صلي كذا من الويا وهلا تفصلي كذا من الويا وهلا تفصلي باب التآل ورحمة الزخرف بالتا زدرة ورحمة الزخرف بالتا زدرة لا رافروا من هودك فالبقرة لا رافروا من هودك فالبقرة نعمتها ثلاث نحل إدرهم نعمتها ثلاث نحل إدرهم معا أخيرات عقود الثانهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم شاطر كالطور لقمان ثم شاطر كالطور عمران لعنة بها والنور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان ثمت فاطري شجرة الدخان ثمت فاطري كلا والأمثال وأخرى غافري كلا والأمثال وأخرى غافري قوة عين جنة في وقعت قوة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمت فطرة بقية وابنة وكلمت أو تقل عراف وكل ما اختلف أو تقل عراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكثره حال الكسر والفتح وفي واكثره حال الكسر والفتح وفي لأسماء غير اللام كسرها وفي لأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلمة. وحاذي الوقف بكل الحركة، وحاذي الوقف بكل الحركة، إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب وأشم، إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم، إشارة بالضم في رفع وضم. الخاتمة. وقد تقضى نظمي المقدمة، وقد تقضى نظمي المقدمة، مني لقارئ القرآن تقدمة، مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام، ثم الصلاة بعد والسلام، على النبي المصطفى وآله، على النبي المصطفى وآله، وصحبه وتابعي من واله، وصحبه وتابعي